الله، باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، وذكر فيه آيتين وحديث. ما هي الآية الأولى؟ قبلها: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن المشركين. والثانية: والذين هم بربهم لا يشركون. وذكر حديث حسين بن عبد الرحمن عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. الذين يدخلون الجنة بغير حساب كم هم؟ 70,000 فقط، ها، ولا معهم زيادة؟ ها، ومع كل 70,000 كما جاءت الزيادة في عند الترمذي وأحمد وغيرهما، وجاء عند الترمذي وثلاث حثيات من حثيات ربنا. من هم الذين يدخلون الجنة بغير حساب؟ عمر، هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. ما معنى لا يسترقون؟ لا يطلبون الرقية، من كمال توكلهم على الله عز وجل واعتمادهم عليه. ثم ذكر المصنف رحمه الله بعد هذا بابا آخر. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعلما في كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله وغفر الله لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين: باب الخوف من الشرك. وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الخليل عليه السلام: وبني أن نعبد الأصنام. نعم. قال رحمه الله: باب الخوف من الشرك. وترجمته بهذه الترجمة في غاية المناسبة، وتدل على فقهه رحمه الله. فبعد أن ذكر فضل التوحيد وأن من حققه دخل الجنة بغير حساب، أراد أن يحذر من ضده وهو الشرك. والخوف هو عمل قلبي يبعث على الحذر مما فيه ضرر. وأما الشرك فهو أن يجعل الله ندا يعبده كعبادته، ويرجوه كرجائه، ويخافه ويخشاه كخشيته لله تعالى. والشرك نوعان: أكبر وأصغر. وكل منهما، يعني من الشركين الأكبر والأصغر، كل منهما يقع بالقلب ويقع بالجوارح ويقع باللسان. والشرك الأصغر نوعان: ظاهر وخفي. ظاهر وخفي. وبينهما اختلاف في الحكم، فالمشرك شركا أكبر له أحكام في الدنيا وله أحكام في الآخرة، منها الخلود في النار، ومنها أنه يباح دمه وماله وتسترق نساؤه وذريته في حال القتال. والشرك الأكبر قلنا يقع باللسان، كأن يدعو غير الله عز وجل بلسانه، ويقع بالجوارح كأن يذبح لغير الله، ويقع بالقلب كأن يخاف غير الله كخوفه لله عز وجل، ويخشاه كخشيته سبحانه وتعالى أو أشد. وأما الشرك الأصغر فهو نوعان: ظاهر وخفي. والظاهر يقع باللسان والأفعال، والخفي يكون في القلب. فمن أمثلة الوقوع في الشرك الأصغر باللسان كقول القائل ما شاء الله وشاء فلان، قد قيلت للنبي صلى الله عليه وسلم فأنكر على القائل وقال أجعلتني لله ندا. ويقع أيضا بالجوارح الشرك الأصغر، يقع بالقلب كأن يرائي في عمله، كأن يرائي في عمله، مع أن الباعث الأول للعمل هو التقرب إلى الله عز وجل، لكن يزين عمله لما يرى من نظر رجل إليه كما سيأتي في حديث محمود بن اللبيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والشرك الأكبر من أحكامه في الآخرة أن صاحبه مخلد في النار، بخلاف الشرك الأصغر. وقوله رحمه الله باب الخوف من الشرك، لأن الشرك هو أعظم الذنوب، ولم يرتب الله عز وجل على مثله، ولم يرتب سبحانه وتعالى أحكاما كما رتب على الشرك سواء في الدنيا أو في الآخرة، كما ذكرنا من استباحة الدم والمال والأهل واسترقاق الذرية، وفي الآخرة الخلود والعياذ بالله في النار. ولأن الشرك هو أعظم الجهل، كما قال الله عز وجل قل أغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، ولأنه أعظم الظلم، قد قال الله عز وجل إن الشرك لظلم عظيم. ولذا حق للمؤمن أن يخاف منه، والخوف من الشرك لا يقع إلا من مؤمن، ولا يأمنه على نفسه إلا مشرك. وقد قال صلى الله عليه وسلم في شأن الشرك الأصغر كما صح وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة في خبر الثلاثة الذين تسعر بهم النار، ذكر منهم قارئا للقرآن ومجاهدا في سبيل الله ومنفقا، فعرفهم الله عز وجل نعمه عليهم فعرفوها، ثم قال ما عملتم بها؟ فأما القارئ فقال يا رب قرأت فيك القرآن، فقال كذبت ولكن قرأت ليقال قارئ ثم يسحب إلى النار العياذ بالله، وكذا المجاهد والمنفق. وهذا يدل على عظيم خطر الشرك، قد قال الله عز وجل ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، والخطاب فيها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الشرك يؤدي إلى حبوط عمله عليه الصلاة والسلام، فكيف بأعمال غيره من أمته؟ وهذه الآيات خوطب بها ابتداء هو عليه الصلاة والسلام، والأحاديث التي ستأتي معنا خوطب بها الصحابة من المهاجرين والأنصار على جلالة قدرهم. قال عز وجل ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وماواه النار، وقال سبحانه وتعالى ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وإنما نذكر هذا لأن بعض الناس ينكر على من يخوف الناس من الشرك ويدعوهم إلى التوحيد، وصار من يفعل ذلك غريبا في بعض البلدان، وكيف يكون الأمر كذلك والداعي إلى التوحيد حارس على حق الله عز وجل؟ فحق الله هو أعظم الحقوق، وحقه هو أولى ما يحرس قبل حراسة الأموال وقبل حراسة الأعراض وقبل حراسة النفس. ثم ذكر رحمه الله في هذا الباب ذكر آية وثلاثة أحاديث. نعم الآية الأولى ذكر آيتين وثلاثة أحاديث. نعم الآية الأولى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهذه الآية تدل على على الخوف من الشرك، من جهة أن المرء إذا علم أن الله لا يغفر الشرك فإنه يخافه. وقد اختلف في هذا الشرك الذي لا يغفره الله، هل هو الشرك الأكبر فقط أم هو الشرك الأصغر؟ فأكثر العلماء على أنه الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله أبدا، وصاحبه مخلد في النار. وذهب بعض المحققين ومنهم شيخ الإسلام في بعض كلام له أن الله لا يغفر حتى الشرك الأصغر، بل صاحبه لا بد من أن يعذب ويمحص في النار لعموم قوله عز وجل لا يشرك بالله شيئا، وشيئا جاءت نكرة في سياق النفي فتعم كل شرك سواء كان من الأصغر أو من الأكبر، فالأمر في غاية الخطورة، وعلى المؤمن أن يحذر منه وأن يجاهد نفسه. ومجاهدة الشرك الأكبر ظاهرة، ومشاهدة الشرك الأصغر الذي يقع باللسان يكون بالكف عن الأقوال التي تقع باللسان، كأن يقول ما شاء الله وشاء فلان، أو توكلت على الله وعلى فلان، فإن هذا من الشرك الأصغر اللفظي. ومجاهدة الشرك الأصغر الباطن الخفي الذي في القلب يكون بالدعاء، كما قال صلى الله عليه وسلم في تعليمه لأبي بكر: اللهم قل إن اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. وقوله وأستغفرك لما لا يعلم يدل على أن هذا الشرك يكون خفيا لا يعلم ولا يظهر لكثير من الناس، فإذا كان لا يظهر لمثل أبي بكر الصديق رضي الله عنه فغيره من باب أولى. إن الله لا يغفر، يعني لا يتوب ولا يستر هذا الذنب أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. في هذه الآية دليل على الرد على الخوارج وعلى المعتزلة الذين يكفرون الخوارج، يكفرون صاحب الكبيرة في الدنيا ويخلدونه في النار في الآخرة. والمعتزلة قالوا هو في الدنيا في منزلة بين منزلتين، وأما في الآخرة فهو خالد مخلد في النار، يعني صاحب الكبيرة. وأهل السنة يقولون صاحب الكبيرة هو تحت مشيئة الله عز وجل في الآخرة، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. والذي يقرأ في تفاسير أهل البدع منهم كالزمخشري في الكشاف يجد أنه يتأول هذه الآية ويقررها على مذهبه، حينما جاء إلى قوله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، قال يغفر أي لمن تاب، فحملها على التائب فقط. وأما الذي لا يتوب من الكبائر فإنه يكون مخلدا في النار. وهذه إشارات خفية قد لا تظهر للقارئ على أول وهلة في تفسيره. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، يعني ما كان أقل من ذلك. وهذا الدليل على أن الشرك هو أعظم الذنوب. قد سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أبي بكر أي الذنب أعظم؟ قال الإشراك بالله. قلت ثم أي؟ قال عقوق الوالدين، ثم وكان متكئا فجلس، ألا ثم قال ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. وقد جاء في الصحيح أيضا من حديث ابن مسعود أن أي الذنب أعظم يا رسول الله؟ قال أن تجعل لله ندا وقد خلقك، فالذي خلق وصور ورزق وحفظ وكلى وآوى سبحانه وتعالى هو أحق بالتوحيد، وأن يرعى حقه وينبذ الشرك. ثم قال وقول الله عز وجل واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وقد مر معنا في الباب السابق أن إبراهيم هو من أول من حقق التوحيد، ثم يأتي هنا في من خاف من الشرك، فدل على أن من حقق التوحيد من صفات الذي يحقق التوحيد أنه يخاف على نفسه الشرك. وقد خافه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وكان عمر رضي الله عنه يخشى على نفسه النفاق، وقد سأل كما في الصحيح حذيفة هل عده النبي صلى الله عليه وسلم من المنافقين، ولذا قال العلماء لا يخافه إلا مؤمن ولا يأمنه إلا منافق. قد كان حذيفة رضي الله تعالى عنه يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشر، قال مخافة أن أقع فيه. فلا يخاف من الشر، والذي لا يعرف الجاهلية لا يعرف الإسلام، والذي يؤمن الناس من الشرك هذا دليل على أنه لا يعرفه ولا يعرف حقيقة التوحيد، ولم يقدر دعوة الأنبياء حق قدرها. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام دعوتهم كلهم واحدة في الدعوة إلى توحيد الله عز وجل ونبذ الشرك، فكيف تكون مشاريع جميع الأنبياء جزئية عند بعض الدعاة اليوم، وأصبحت الجزئيات كليات وهي التي يتكلم فيها ويناضل من أجلها، ولا يكاد يمر التوحيد على ألسنتهم. ولذا الشرك يعني يضرب بأطنابه حتى في بعض المساجد التي تلقى فيها دروسهم ومحاضراتهم، ومع ذلك لا ينكرون منه شيئا. وهذا والعياذ بالله من غربة الدين ومن الجهل بهذه الحقيقة العظيمة، وهي حقيقة التوحيد. قال عز وجل واجنبني وبني، وقال الخليل، الخليل هو إبراهيم عليه السلام، وقد اتخذه الله عز وجل خليلا كما في قوله عز وجل واتخذ الله إبراهيم خليلا. والخلة هي أعلى درجات المحبة، وليس لله خليل إلا إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الصحيح لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وقوله واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يعني اجنبني يعني باعدني واجعلني في جانب آخر، في جانب، والأصنام في جانب آخر. وقوله وبني يحتمل أبناء الصلب، ويحتمل أبناء الصلب وغيرهم. وأبناء الصلب لإبراهيم عليه الصلاة والسلام اثنان فقط، وهما إسحاق وإسماعيل، كما في قوله عز وجل الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. وقوله هنا وبني بضمير الجمع، فيقال أن المقصود هنا ببني هم سائر الذرية من صلبه ومن غيرهم. ولم يقل واجنبني وأولادي، فالبنين يطلقون على من؟ على الذكور فقط، على الذكور دون الإناث. والجواب يقال أن البنات يدخلن تبعا مع البنين، كما في قوله عز وجل يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. واللفظ عام في الذكور والإناث، يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان، والخطاب عام للذكور والإناث، وإنما وجه للبنين، ويدخل البنات تبعا. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، الأصنام هي ما صور على ما جعل على صورة إنسان أو حيوان أو طير. وأما الأوثان فهي جمع وثن، والوثن الذي عمل على غير صورة، فالأصنام جمع صنم، والصنم ما صنع على صورة حي من إنسان أو حيوان أو طير، والوثن ما كان على غير صورة، كما في قوله صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، والقبر ليس له صورة. وقد يطلق هذا على هذا، كما في قوله سبحانه وتعالى في قصة إبراهيم إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، وهم كانوا يعبدون أصناما، وقيل أنهم كانوا يعبدون أصناما وأوثانا، يعني معبودات مصورة ومعبودات غير مصورة كانت موجودة في عهد في قوم إبراهيم عليه السلام. ووجه الاستدلال من الآية أن إبراهيم إذا كان يخاف من الشرك فنحن أولى بالخوف منه، كما قال إبراهيم التيمي رحمه الله أحد الأئمة والمحدثين والزهاد، من يأمن بعد إبراهيم؟ من الذي يأمن بعد إبراهيم؟ وهذا يدل على أن الذي ينكر على المتحدثين والمحذرين من الشرك أنه في غاية الجهل، وأنه في مقام ليس من مقامات الأنبياء. فإذا كانوا الأنبياء يخافون من الشرك وهو يأمن، فهذا دليل على أنه على غير طريقتهم. قد قال يوسف عليه الصلاة والسلام: توفني مسلما. وقال سليمان: وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام يخافون ويدعون الله عز وجل، وبعض الناس يأمن من هذا ولا يخطر على باله. نعم. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. هذا حديث محمود ابن لبيد، محمود ابن لبيد ابن رافع ابن إمري القيس الأشهلي الأنصاري الأوسي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو من صغار الصحابة واختلف في صحبته، وقد ذكره ابن حبان رحمه الله في التابعين. والصحيح أن له صحبة كما ذكر البخاري رحمه الله. وحديثه هذا إما أن يكون سمعه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير، أو يكون سمعه من صحابي آخر، ومرسل الصحابي حجة، ومرسل الصحابي حجة. ولذا جود إسناد الحديث غير واحد من أهل العلم كابن حجر رحمه الله والهيثمي، والألباني صححه في السلسلة. قال عن محمود بن لبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. وهذا يدل على ما تقدم من خوف الأنبياء عليهم السلام على أنفسهم وعلى أمومهم من الشرك. وإذا كان يخاف الشرك الأصغر، فالشرك الأكبر من باب أولى أن يخاف منه. وفيه دليل على أن الشرك ينقسم إلى قسمين: أكبر وأصغر. والشرك الأصغر سألوه عنه فقال: الرياء. والرياء هو من المراءة، والرياء نوعان: رياء منافق ورياء مسلم. فأما رياء المنافق فهو موجب للخلود في النار والعياذ بالله في الآخرة، بل صاحبه في الدرك الأسفل من النار. ورياء المنافق هو أن يظهر الإسلام ويبطن الكفر. وأما رياء المسلم فهو أن يعبد الله عز وجل، لكن يحب أن يراه غيره ليسمع بعمله. والرياء يكون هو طلب رؤية الغير، ومثله التسميع، وهو التشوف لسماع الغير عن العمل الصالح. ولذا جاء في الصحيح: من رأى الله به، ومن سمع الله به. وقوله صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغر دليل على ما تقدم من تقسيم الشرك. وهذا الشرك كما ذكرنا ينقسم إلى ظاهر وخفي، ظاهر وخفي، وهو كما سيأتي في أبواب قادمة أخفى من خفيف النمل. ويجب على المؤمن أن يرعى قلبه أن يقع في مثل هذا الشرك، ويكثر من الإلحاح على الله عز وجل، أن يصرفه عنه، وأن يدخله في عباده المخلصين. عبد الله بن مسعود الهذلي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وصاحب السوادين والنعلين، وقد رفع له النبي صلى الله عليه وسلم وأذن له بالدخول عليه في أي ساعة من ليل أو نهار. وقد كان ممن أسلم قديما وهاجر الهجرتين، وكان سادس ستة من أسلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو من قراء الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهم. توفي في سنة 32 من الهجرة في في أواخر خلافة أو في أواخر خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث: من لقي الله لا يشرك به شيئا، من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار، من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. فيه دليل على أن الشرك موجب للنار والعياذ بالله، والخلود فيها كما تقدم في النصوص السابقة. والذي يخلد من النار تحرم عليه الجنة، كما قال الله عز وجل: فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وهذا الحديث في البخاري رواه في ثلاثة مواضع في الجنائز، ورواه في كتاب التوحيد، ورواه في التفسير في تفسير قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ أندادا من دون الله، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، في سورة البقرة. فالحديث ثابت. وفي البخاري أيضا من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني آت فبشرني من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فقال أبو ذر: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال: وإن زنى وإن سرق. فإذا كان الذي لا يشرك بالله شيئا يدخل الجنة، فإن من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. وجاء في الصحيح من حديث ابن مسعود هذا أنه قال: وأقول أنا من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار، وأقول أنا من مات وهو يدعو لله وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. نعم، هذا الحديث عن جابر وهو ابن عبد الله بن حرام رضي الله تعالى عنه الأنصاري، وهو من المكثرين في رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من السبعة المكثرين من الرواية الذين ذكرهم السيوطي في ألفيته بقوله: والمكثرون من رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والحبر كالخدري وجابر وزوجة النبي. أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار. وهذا وجه الاستدلال بالحديث عن الخوف من الشرك، أن من كان هذا جزاؤه وأنه يدخل النار فإنه حقيق بأن يخاف منه. أسأل الله عز وجل أن يعيدني وإياكم من الشرك دقيقه وجليله صغيره وكبيره، وأن يرزقنا الإخلاص والقبول في القول والعمل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين. إذا قوي في قلبه العمل والخوف من المخلوق واعتقد أنه يضر أو ينفع، فإنه قد يرتفع من الشرك الأصغر إلى الشرك الأكبر. فلا يكون هذا إلا باعتقاد. فإذا قال: ما شاء الله وشئت، وجرت على لساني، فهذا شرك أصغر. لكن إذا اعتقد أن هذا الذي يخاطبه له مشيئة تضاهي مشيئة الله وإرادة تضاهي إرادة الله، فإن هذا يكون شركا أكبر، ليس لمجرد القول، وإن لما تضمنته من اعتقاد وجرى في قلبه من اعتقاد أن هذا المخلوق يضر وينفع. وإلا في الأصل أن الشرك الأصغر يكون في الألفاظ في على اللسان في الألفاظ فقط، كقوله: ما شاء الله وشئت، توكلت على الله وعلى فلان. وهذه تأتي من المسلمين وهم لا يشعرون، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكفر هؤلاء وهم على الإسلام، لكنهم وقعوا في في الشرك الأصغر، والشرك الأصغر أكبر من الكبائر، هو أكبر من الكبائر. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم، قال الإشراك بالله، وهو يعم الشرك الأصغر والأكبر. والشرك الأصغر قد لا يأثم الإنسان عليه إذا دافعه، أما إذا استرسل معه فإنه يحبط العمل. والعمل إما أن يكون متصلا كالصلاة، وإما أن يكون مجزأا كالزكاة. فإن كان متصلا حبط عمله، لقول عز وجل لئن أشركت ليحبطن عملك. فلو رأى في صلاته أو رأى في صيامه فإنه يحبط، لكن إن رأى في عمل مجزأ كالصدقة أو كقراءة القرآن، بدأ يقرأ القرآن لله ثم رآه شخص فجود قراءته بقصد طلب رضا هذا الشخص وإعجابه، فإنه يكون قد وقع في الشرك ويحبط ما خلطه الشرك فقط. وكالزكاة أو الصدقة، إذا تصدق بمال مخلصا فيها لله عز وجل فلما رآه شخص زاد، فإن الحبوط يكون في الزائد فقط، يعني أخرج 100 ريال فلما رأى شخصا يراه زاد 100 ليقال أنه منفق. أما لو زاده بنية أن يقتدي به الغير فهذا ليس من الشرك، ليس من الشرك. ولذا قال عليه الصلاة والسلام حينما صلى على المنبر: إنما صنعت ذلك لتعلموا صلاتي. فقصد التعليم ونشر الخير ليس من الشرك، فالأعمال بالنيات. ولذا كان الشافعي رحمه الله يصلي الراتب في المسجد على خلاف السنة حتى يقتدي به الناس، ولا يتركون الراتبة. فالإنسان قد يعمل العمل كما قال أنس: إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، أصلي بكم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. فهو يصلي لكي ينشر العلم، وكما توضأ عثمان ليعلم الناس الوضوء، فهذا ليس من الشرك بل هو من نشر العلم الذي يؤجر عليه. والفرق بينهما في النية، هذا ينوي التعليم ونشر الدين، وهذا ينوي نيل إعجاب الناس وثنائهم. فالأول موحد ومأجور، والثاني واقعا في الشرك الأصغر ومأزور. لا سبيل لمعرفة هذا. الإنسان يعمل ويكثر من الدعاء، وأما معرفة ما في القلوب فلا يطلع عليه إلا الله. فإذا كان عمر رضي الله عنه لا يدري، ويسأل حذيفة: هل سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فغيره من باب أولى. وإذا كان الخليل يخشى على نفسه ويدعو الله عز وجل فهو لا يدري هل يقع في الشرك أو لا يقع، والشرك قد يكون خفيا. فلا سبيل إلى دفع هذا إلا بالتوجه إلى الله عز وجل والإلحاح عليه كثيرا، ويدعو بالإخلاص أكثر من دعائه بزيادة الرزق أو زيادة الولد أو زيادة الصحة، لأن عدم الإخلاص والعياذ بالله قد يوجب عليه دخول النار والخلود فيها لو وقع في الشرك الأصغر. بينما فوات أمور الدنيا من صحة أو ذرية أو مال، غاية ما يفقده بسببها هو فقد أمور الدنيا، والدنيا يعني لا يتحسر عليها، فإنما هي متاع. لكن إذا ضاع الدين وضاع التوحيد فقد خسر الدنيا والآخرة. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، هذا هو الخسران والعياذ بالله. فلا مجال، لا أحد يستطيع أن يعرف هل هو مخلص أو ليس بمخلص. يفرق بين المعين والموصوف، فأما الموصوف فيطلق عليه مشرك، يقول: من فعل كذا فقد أشرك، من ذبح لغير الله فقد أشرك، من دعا غير الله فقد أشرك، من سجد لغير الله فقد أشرك. هذا الإطلاق على موصوف. أما على المعين فلا، لأنه لا يدرى على ماذا مات وهل تاب أو لم يتب، إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالنار. ولذا كان ابن عباس رضي الله عنه يقول أبو لهب لعنة الله على أبي لهب، هذا في البخاري، قال تبا لك لهذا جمعتنا، فأنزل الله تبت يدا أبي لهب وتب. فالذي شهد له الله عز وجل بالنار كفرعون أو كهامان وقارون، أو شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالنار كأمية بن خلف وأبي جهل وأبي لهب، فهؤلاء يشهد لهم بالنار. أما من ظاهره الإسلام ولا يدرى ماذا مات عليه، فإنه لا يشهد له بجنة ولا بنار، لا يشهد، حتى كالموحد لا يشهد له بالجنة، لأن لا ندري ماذا مات عليه، لكن نقول نرجو له الجنة. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح حينما أثنوا على رجل قال وجبت وجبت، وقال للآخر وجبت وجبت، قيل وما وجبت؟ قال أثنيتم على الأول خيرا فوجبت له الجنة، وأثنيتم على الآخر شرا فوجبت له النار. وإنما علمنا أنها وجبت له الجنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وجبت. أما غيرهم فقد يثنون الناس على الشخص، وقد قال عليه الصلاة والسلام إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، ويعمل بعمل أهل النار كهذا الذي يقع في الشرك حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. ولا سبيل للاطلاع على ما ختم للناس به، لكن على وجه العموم يقال من مات وهو يفعل كذا من أفعال الشرك فهو خالد مخلد في النار والعياذ بالله. يبقى ترتيب الأحكام الفقهية عليه، هل يصلى عليه أو لا يصلى عليه؟ إذا غلب على ظن المرء أنه يقع في هذا فإنه لا يصلي عليه، لا يصلي عليه. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. فإذا غلب على ظنه أنه تارك للصلاة أو يقع في الشرك والعياذ بالله فإنه يمتنع من الصلاة ومن الدعاء عليه ولو كان من أقرب الأقربين، من أقرب الأقربين إليه. ولا يجوز له أن يقدمه للناس ليصلوا عليه إذا غلب على ظنه هذا. الله أعلم. المعتزلة يقولون أن مرتكب الكبيرة إذا مات في الدنيا في منزلة بين منزلتين، لكن إذا مات فهو خالد مخلد في النار مرتكب الكبيرة. فحينما احتج عليهم بقوله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والكبائر فيما دون الشرك، فحينما قيل له إن الله قال إنه يغفر ما دون الشرك لمن يشاء، فهذا دليل على أن مرتكب الكبيرة تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء لم يغفر له. قال لا، الله يغفر فقط لمن تاب، فقيد الآية بالتوبة بمن تاب فقط، وأما الذي لم يتب فهو خالد مخلد في النار عنده. نعم، حتى تسلم له عقيدته لأن الآية أوردت عليه، لكن لو سلم من هذه فالذي يسلم من قوله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تنقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، فأخبر أنه يغفر الذنوب، فقوله يغفر الذنوب جميعا نقول هذه عامة حتى في الشرك لمن تاب، حتى الذي يتوب من الشرك يتوب الله عز وجل عليه، والذي لا يتوب من غير الشرك فهو تحت المشيئة بدليل آية إن الله لا يغفر أي شرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم، قل يا عبادي عامة في كل تائب، وإن إن الله لا يغفر أن يشرك به هذه عامة في كل شرك أكبر لا يغفره سبحانه وتعالى، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء عام في كل ذنب دون الشرك. صلى الله أن يغفر لنا ولكم ويتقبل منا ومنكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.